السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأنبه الإخوة الحضور إلى أن يتعاونوا مع المنظمين للدورة حتى يتمكنوا من تنفيذ المهام أو المهمات الموكلة إليهم. ومن ذلكم إتاحة المرور أثناء تجولهم في الصالة، ومن ذلكم أيضاً تمكينهم من توزيع ما يرون الحاجة ماسة إليه من خدمات، مثل توزيع كتاب الدورة والهدوء الهدوء والسكينة السكينة. فإن من الآداب الإسلامية الجميلة أن يتحلى المسلم بحسن الخلق والسكينة والوقار في جميع سمته، من جلوس ومشي إلى غير ذلك من الآداب. والآن وبيننا وبين بداية الدرس نغتنم الفرصة حتى يتاح الوقت لنا أكثر في تدريس الفترة المسائية الأولى على بركة الله. تبدأ الآن الفترة الأولى من فترتي المساء، وهي قراءة مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. تفضل، هل لديك ترجمة للشيخ؟ لا، غير موجودة يا شيخ. طيب، سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين. قال العلامة أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه في مقدمة رسالته العقدية: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه، وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عندما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعايته. وأقول في هذه المقدمة إلى ما هاهنا، أولاً البدء بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله من حسن الثناء وجميله. الثاني تعداد بعض نعم الله سبحانه وتعالى على البشر عامة وعلى أهل الإسلام خاص، وهم من رضي بالله ربا وبالأنبياء رسلا من الله سبحانه وتعالى إليهم. الثالث استدلال الحاذقين في الفهم بنعم الله التي يرونها، نعم الله السابقة الظاهرة والباطنة على وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى. فكما أنه هو الخالق الرازق المدبر وحده، فإن ذلكم يوجب على العبد إخلاص العبادة لله عز وجل، وأن العبادة هي حقه وحده لا شركة فيها لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لمن دونهما من صالح عباد الله من الجن والإنس. الثالث انقسام الناس إلى ممن الله به عليهم من نعمهم الظاهرة والباطنة، ومن الظاهرة إرسال الرسل بشرع الله الذي أوحاه إليهم وأمرهم به أن يبلغوا عباده وأمرهم أن يبلغوا عباده به إلى قسمين. الأول أهل السعادة الميسرون للسعادة، وهم من نالوا من الله فضله ورحمته بالهداية والاستجابة له ولرسوله فآمنوا وصدقوا واحتسبوا وأسرعوا الإجابة أو الاستجابة لله ولرسله عليهم الصلاة والسلام. الثاني من علم الله أنه ليس أهلاً للهداية وسبق ذلكم في علمه وكتابته في اللوح وكتابته في اللوح المحفوظ فكانوا أهل الضلالة بعدل من الله عز وجل، فالله أعذر إليهم أولاً بالنعم المشاهدة الحسية في الظاهر مضافاً إلى ما يلحظونه في أنفسهم من باطن النعم، وثانيا بما أنزله على رسله إليهم من وحيه، ولكنهم مع هذا وهذا ركبوا الضلالة واستنكفوا عن الهدى، فصاروا حزب الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسينتقل المؤلف رحمه الله إلى مراده، إلى ما أراد من إجابة سائله الذي سأله عن بعض الأمور. قال رحمه الله: أما بعد. نعم. ثم قال رحمه الله: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. وأقول في هذه الجملة: أولاً، بيان سبب تأليف هذه الرسالة، وأنها جواب على سؤال كتبه إليه بعض إخوانه، والعلماء يبينون للناس ما يحتاجون إليه من أصول الدين وفروعه، سواء كان السائل بلسان المقال كما ذكر المصنف رحمه الله عن سائله، أو بلسان الحال، وهو أنه يدرك عن العالم الراسخ الناصح للأمة حاجة الناس إلى بيان ما يحتاجونه من أصول الديانة وفروعها. نعم. ثانيا، التنبيه إلى عظم الأمر المسؤول عنه الذي جاء في رسالة السائل، وأنه أمر عظيم، لكنه يسير على من يسره الله عليه، كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وصححه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم، ولقد سألت عن عظيم، ولكنه يسير على من يسره الله عليه الحديث. هذا نعم. الأمر الثالث، نطلب من أبنائنا الطلاب التقدم تقدموا شيئا حتى تتيحوا الفرصة لإخوانكم الذين هم خارج القاعة، وهذا تعاون منا مع الجهة التي وفرت لنا هذه القاعة مشهورة. تقدموا بارك الله فيكم مع الهدوء، خلال دقيقتين تقدموا. أرقب الحركة، أرقب الحركة. كلهم ما شاء الله قاموا. تقدموا خلاص، انتهت حركتهم. تفضلوا تقدموا مع الهدوء والسكينة. أغلبهم جلس الله يسلمك. أحسنتم أحسنتم. أقول بيان ما احتوته هذه المقدمة، وهو التنبيه إلى أن الرسالة التي هذه مقدمتها تحتوي المحفوظ عن الإمام مالك ابن أنس الأصبحي المعروف بأنه عالم المدينة رحمه الله في مذهبه الذي دونه أصحابه الناصحون له وللأم ولجميع الناس من أصول الدين وفروعه. فالأصول هي العبادات العلمية العقدية، فهذه متفق عليها بين جميع أهل السنة ولم يخالف فيها أحد منهم، لا من أئمتهم مثل الإمام مالك رحمه الله والشافعي وأحمد والليث بن سعد والسفيانين والحمادين وطلابهم تلامذتهم. فكان الإجماع أولاً على هذا القسم من الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم تلقوا أصول الدين العقائد من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوها عنه ولم يختلفوا فيها، ثم تلقاها عنهم كبار التابعين وأئمتهم مثل أبي عثمان النهدي وأبي عالية الرياحي وآل سيرين، أنس محمد وأنس وغيرهم من أئمة الدين والعلم والإيمان، حتى وصلت إلى الأئمة بعدهم مالك فالشافعي فأحمد ومن سمينا وغيرهم. وهؤلاء هم أئمة القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في أحاديث كثيرة لعلكم تسمعون بعضها إن شاء الله فيما يلحق من الجلسات. الثاني من محتوى الرسالة التي هذه مقدمتها، وظن عنوانها الإيمان في أصول الديانة ونحو هذا، فروع الدين، وهي الأحكام العملية، أحكام الصلاة والزكاة صوم والصيام فرضه ونافلته والحج غير ذلك مما هو من الأحكام العملية. وهذه ثم الإشارة إلى أن هذه الأحكام العملية منها ما هو أصول واجبات وجوبا عينيا مثل الصلوات الخمس والزكاة على ذوي الأموال وصيام رمضان على الجميع الغني والفقير وفريضة الحج على المستطيع السبيل على من يستطيع السبيل إليه. والثاني منها نوافل كالسنن الراتبة وركعتي الضحى وصوم التطوع وصدقة التطوع وحج التطوع وغير ذلك. فرحم الله الإمام ابن أبي زيد القيرواني وجزاه الله عنا وعن أهل السنة خيرا. وليس إفراد هذه الرسالة في ما حفظ عن الإمام مالك رحمه الله، نعم، أمر يختص به الإمام مالك رحمه الله عن إخوانه أئمة العلم والدين والإيمان، بل هو لم يخالفهم رحمه الله، فهو ومن كان قبله من الأئمة ومن كان بعده مجمعون على أن هذا الدين دين الإسلام من من من من واجب ونافلة، نعم، هو حق لله سبحانه وتعالى، نعم. تابع. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. القلوب قسمان: قسم كانت الهداية للحق فطرته التي فطره عليها أهل التوحيد، وهذا إشارة إلى نصوص كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه من الحديث القدسي، يقول الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله الحديث. وهذا تنبيه إلى أن الأصل هو التوحيد، الأصل في العباد هو التوحيد، وأن الشرك أمر طارئ عليهم تلقته شياطين الإنس عن شياطين الجن، نعم. وهذا هو القسم الثاني، وهو أهل الضلالة، أهل الشقاوة، نعم، حزب الشيطان. فالأول هم حزب الله، استجابوا لله ولرسله عليهم الصلاة والسلام، نعم. والثاني حزب الشيطان، وهم الذين ركبوا الضلالة وتنكبوا عن الهدى، نعم. تابع. وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجرها الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. أقول إضافة إلى ما سبق، تقسيم القلوب إلى قسمين، قسم هو أفضل القلوب وهؤلاء، وهذه القلوب الواعية التي تستمع إلى الحق وتصغي إليه وتتبع ذلك بالسيرة العملية من أقوال وأفعال، فهي وعت ونفذت. الثاني نعم، وهم الذين على فطرة الله لم يسبق الشر إليهم، نعم كما سبق. الثاني القلوب المريضة التي استحوذ عليها الشيطان فصدها عن ذكر الله وزين لها الشهوات والشبهات. فالأول أهل سلوك الفواحش كالزنا والسرقة وشرب الخمر، والثاني أهل الشبهات أهل البدع الذين تركوا النصوص وراء ظهورهم ظهريا وحكموا العقل فجعلوه قائدهم، نعم فجعلوه قائدهم وهاديهم، نعم. فهؤلاء كما تقدم، فهؤلاء حزب الشيطان كما تقدم، نعم. وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم. أقول هذا تقسيم أهل العلم، نعم، أو بيان واجب أهل العلم الذين هم أهله وهم الفقهاء في الدين الراسخون في العلم الناصحون للأمة، وهؤلاء هم ورثة الأنبياء كما سيأتي إن شاء الله في المجلس الثاني من الفترة الأولى، المجلس الثاني من الفترة الصباحية. فبذلوا ما عندهم من العلم فعلموا الناس شرع محمد صلى الله عليه وسلم مستنبطين ذلك من الكتاب الكريم ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم ومن سيرة السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة الثلاثة ومن جاء بعدهم من أئمة العلم والدين والإيمان، نعم. ففهم السلف الصالح، نعم، هو تطبيق عملي للنصوص الشرعية. فالفقيه الراسخ هو الذي يعلم الناس دين الله من كتابه جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وعلى وفق فهم سلفها من الصحابة ومن بعدهم. فإن سيرة هؤلاء أهل السلف الصالح تطبيق عملي للنصوص الشرعية، نعم. وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. وها هنا شيئان، الأول التنبيه إلى أن رأس الأمر وأصله وأساسه هو إخلاص الدين لله عز وجل، العقيدة الصافية، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وما يتفرع عن ذلك، وأن العبادة، ومن ذلك أن العبادة هي حقه جل وعلا لا شركة فيها لأحد كما قدمنا. نعم، وهذا الواجب الذي خص به الناصحون الراسخون من علمائنا أهل العلم الصافي والعمل الخالص إن شاء الله المبني على إخلاص الدين له جل وعلا واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا إشارة إلى قوله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون الآية. فاليهود والنصارى تنكبوا هذا وتنكروا له وكتموا ما عندهم من العلم. النصارى ضلت، عبدت الله على جهل وضلال، واليهود نعم ضلوا عن علم، ضلوا عن علم. وعلماء هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم تحملوا الأمانة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، تلقوها عن الصحابة ثم عن التابعين وهكذا. نعم، وبينوا ما أوجبه الله عليهم من الديانة الحقة. نعم، فبلغوا الأمانة كما حملهم الله عز وجل فيما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وأوحاه إليه. نعم، فكانوا علماء عاملين حقا، علموا الناس الإخلاص لله، تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ونعم، وهذه حقيقة الدين الصافي من المكدرات. نعم، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. وأقول هذا أمر آخر، وهو التنبيه إلى تنشئة صبيان المسلمين من ذكور وإناث على ما تلقاه أسلافهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الإشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالواجب على معلمي أبنائنا ونعم ومعلمات بناتنا في الصفوف الأولى العناية بالناشئة وتعليمهم بأساليب ميسرة مفهومة أصول هذا الدين وفروعه، حتى ينشأوا على ما أراده الله سبحانه وتعالى منهم. فالصلاة كانت مثلاً لتعليم العبادة العملية، والتفريق في ونعم والتفريق في المضاجع تنبيه على التعود على العفة، نعم، والعزوف عن الفاحشة. فإذا نشأ ناشئة الصبيان والبنات على الصلاة سهل عليهم بقية شرائع الإسلام العملية إن شاء الله تعالى. وإذا تعلموا بأن لا ينام الولد مع الولد ولا الولد مع البنت ولا البنت مع البنت في هذا السن المبكر كانت عندهم إن شاء الله الطريق الأولى للحصانة من الفواحش والآثام، والله أعلم. نعم. ثم قال رحمه الله: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به، وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة 7 سنين، ويضربوا عليها 10، ويفرق بينهم في المضاجع، فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، وسكنت إليه أنفسهم، وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. فيها أولاً، في هذا أول الإشارة إلى حد الحد الصحيح للإيمان، وهو ما حده به وعرفه به أئمة أهل السنة، وهو أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان الشرعي الذي دل عليه الدليل من كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم المتواترة تواترا معنويا. نعم. والتمثيل بالصبيان، نعم، قد قدمنا لكم تفسير ذلك، وأنه هو وأنها نعم فهو سبيل مثلى لحسن التربية والتنشئة الصحيحة الصالحة المتقبلة، أقول المتقبلة لشرع الله سبحانه وتعالى. فإذا نشئ ناشئة المسلمين من بنين وبنات قبل البلوغ على هذا، أتاهم البلوغ وقد تهيأت أنفسهم لما كلفهم الله به، أو من واجب، أو ما كلفهم الله به على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. فالواجبات الفروض، والمستحبات النوافل. نعم. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملاً من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملاً من الطاعات، وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره باباً باباً ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تنبيه منه رحمه الله إلى أن أصول الدين هي العقائد. نعم. وفروع الدين ما عدا ذلك من فروض وواجبات. فإذن العبادات كما قدمنا قسمان: قسم علمي وهي العقائد. نعم. وهذه الإشارة إليها بحديث عمر في صحيح مسلم، وهو المشهور بحديث جبريل صلى الله عليه وسلم، وما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان والإسلام والإحسان والساعة، أشراط الساعة، ما سأل عنهم من الإيمان والإسلام والإحسان، نعم، والساعة، إلى ما هو مبين في الحديث، في هذا الحديث الصحيح، وهو أخرجه الإمام مسلم وغيره عن عمر رضي الله عنه. نعم. ونحوه في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين. نعم. ولعل الله يسر طريقا نذكر فيه هذين الحديثين إن شاء الله تعالى. انتهت هذه المقدمة. نعم، وما تضمنته من عبارة وإشارة إلى أن الإسلام دين الله الحق يتألف من عبادات علمية وعبادات عملية، وقد قدمنا بما يسر الله لنا أن العبادات العملية قسمان: فروض واجبات وسنن مستحبات. نعم، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل القول في هذه المسائل جملة جملة إن شاء الله تعالى، ومنها ما هو نعم، وهذا بالنسبة للعقائد هي التي سنخصها بالشرح. نعم، وأما القسم الفقهي العملي فهذا إلى علماء المغرب، فهم يعني فالراسخون منهم ولله الحمد يحفظون مذهب إمامهم، بل وإمامنا نحن وإمام كل صاحب سنة. الإمام مالك رحمه الله إمامه، كما أن الشافعي إمامه، كما أن الإمام أحمد إمامه، وغيرهم من أئمة العلم والدين والإيمان من سمينا وغيرهم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. هذا هو شروع منه رحمه الله في القسم الأول، وهو قسم العقائد، قسم العبادات العلمية، وهو المعروف عند علمائنا أصول الدين. نعم. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له. هذا ما يجب اعتقاده في الله سبحانه وتعالى. أولاً من ألوهية الله سبحانه وتعالى، وقد أفرد المصنف رحمه الله الألوهية لأنها هي محل النزاع والخصومة بين النبيين والمرسلين وأممهم، ومن أجله كان الجهاد في سبيل الله. فالتوحيد ثلاثة أقسام، وإن شئت فقل قسمان: قسم علمي خبري، وهذا لم ينكره الناس، وهذا متعلق بالربوبية والأسماء والصفات، لم يكن فيه نزاع بين الناس. النزاع حصل بعد القرون الثلاثة أو في بداية القرن الثاني بعد، لما دخل أهل الأهواء وخالطوا أهل السنة. نعم، وتوحيد الثاني توحيد إرادي طلبي يسمونه، إرادي طلبي قصد يعني مقصود. هذا هو الذي جاءت به الرسالات والنبوات لأن الناس تنكروا له. نعم، كانوا عليه أولا كما قدمنا من أن الأصل هو التوحيد، ثم بعد ذلك نسي العلم، مات أهل الفضل والعلم، ثم فنسي العلم فعبدت الأوثان من دون الله عز وجل وجعلت آلهة، فصار النزاع. نعم، بدءا من رسالة نوح صلى الله عليه وسلم حتى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعداء الدين المشركون والكفار ينكرون هذا التوحيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. هذا كلها أمثلة لتوحيد الألوهية. أولاً أنه لا إله غيره، الثاني أنه لا شبيه له، يعني لا مثيل له، ليس كمثله شيء، الثالث أنه لا ند له، لا، وذلك أنه منزه عن صفات المحدثين، فمن ذلك أنه لم يلد ولم يولد، لا والد له ولا ولد ولا صاحبة يعني زوجة. وشرح هذا ولله الحمد أتينا عليه في شرح خاص موجود في مكتبة الميراث النبوي أو دار الميراث النبوي، لعله وصل إلى إخواننا أهل السنة هنا. نعم. ليس لأوليته بهداء ولا لآخريته انقضاء ولا أقول هذا إشارة أولاً إلى قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أربعة أسماء لله عز وجل جاءت في آية الحديد هذه. ثانياً إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الآية كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وفاطمة رضي الله عنهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لإحاطة الله سبحانه وتعالى إحاطة علمية بالعباد زمانا ومكانا، فاسمه الأول إشارة إلى الإحاطة، نعم إلى الإحاطة، نعم الزمنية، إحاطة الزمنية، والثاني نعم إلى الإحاطة إلى قسم آخر ومن الزمنية وهي الآخرية. فأوليته جل وعلا سابقة على أولوية كل شيء، وآخريته بعد نهاية كل شيء. نعم، فهو سبحانه وتعالى أول بلا بداية، سبحانه وتعالى لم يسبق جل وعلا كما في الحديث الصحيح كان الله نعم ولا شيء معه، أو في رواية ولا غيره، ولا شيء غيره، نعم وكان عرشه على الماء، نعم وآخريته كذلك بعد كل شيء. فهو سبحانه وتعالى كما أنه منفرد بالأولية على كل شيء، ينفرد سبحانه وتعالى بالآخرية بعد كل شيء، ينفرد فهو منفرد، نعم سبحانه وتعالى، نعم أولاً وآخراً، انفرد بأنه الأول وسينفرد سبحانه وتعالى بأنه الآخر، نعم كما في الحديث الصحيح أنه سبحانه وتعالى يقول أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثلاث مرات، ثم يجيب عز وجل لا يقول أين نعم لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، ثلاث مرات، فلا يجيبه أحد جل وعلا هو أعلم بذلك، ثم يجيب سبحانه وتعالى نفسه فيقول لله الواحد القهار، نعم جل وعلا. وإسمان للإحاطة نعم المكانية، فالأول والآخر للإحاطة الزمنية. والآخر والظاهر والباطن للإحاطة نعم المكانية. فالظاهر إشارة إلى أن علوه فوق كل علو، فهو العلي على خلقه ذاتا ذاتا وقدرا وقهرا، جميع الأنواع الثلاثة علوه فوقها كلها. نعم، وهذا الإشارة إليه بقوله الظاهر يعني العالي، والعرب تقول أعلى الشيء ظاهره، فمثلا الثوب ظاهره أعلاه. نعم، والنعم والباطن، الباطن هو الذي كان محيطا بعباده فلا يحول بينه وبين قلوبهم شيء سبحانه وتعالى، فأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم، فكما أنه سبحانه وتعالى عال على خلقه، كذلك علو لا ليس فوقه شيء. وهذا الإشارة إليه بالظاهر، فهو كذلك باطن أي محيط ببواطن أعمال العباد وخافيها نعم، كما أنه محيط بظاهرها، فهذا وهذا في حقه عز وجل مستويان خاصان به جل وعلا. نعم، ولا يبلغ كنها صفته الواصفون. هذا تنبيه إلى قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، وتلكم القاعدة أن صفات الرب جل وعلا نعم لها حالتان بالنسبة للعباد، إحداهما علم الكيفية. نعم، علم الكيفية، فلا تعلم كيفية صفته جل وعلا، وما أجمل وما أحلى وما أمتع وما أشد ما روي عن الإمام مالك رحمه الله، سأله سائل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ولشدة وقع هذا السؤال لغرابته وشذوذه عما عرفه العلماء وأبناؤهم من أئمتهم، قال فسكت الإمام ساعة حتى علاه الرحضاء يعني اشتد به العرق، ثم قال الاستواء معلوم يعني من حيث اللغة العربية، الاستواء معلوم أقول لأنه عند أهل اللغة الفصحى ومن أخذ عنهم بمعنى استواء الله عز وجل له معنيان، أحدهما العلو والآخر الارتفاع، ويطلق على معاني أخرى يعني في اللغة، فقال الإمام رحمه الله الاستواء معلوم، والكيف مجهول يعني لا يعلمه إلا الله، هذه صفته. نعم، والإيمان به واجب على ما ورد في الكتاب، والسؤال عنه بدعة يعني قول السائل كيف استوى، هذا هو البدعة. وما أراك إلا ضالا، فأمر بإخراجه وطرده من المجلس. هذه محفوظة لدى كل صاحب سنة عن للإمام مالك رحمه الله من العلماء وعوام المسلمين الذين أخذوا عنهم. نعم، فصارت هذه قاعدة سلكها جميع الأئمة. أما من قبل الإمام مالك ومن التابعين وقبلهم الصحابة ما كانوا يعلمون هذا ولا كانوا يسألون عنه. نعم، وهكذا جميع الصفات. فلو أن سائلا قال لعالم قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، الحديث كيف ينزل؟ إن كان هذا العالم راسخا ناصحا فقيها أجاب بجواب الإمام مالك فيقول الاستواء معلوم، النزول معلوم، يعني في اللغة العربية. نعم، والكيف مجهول، يعني كيفية النزول لا يعلمها إلا صاحبها جل وعلا. والإيمان به واجب، يعني على ما ورد في الأحاديث الصحيحة المتواترة. نعم، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهكذا يقال للسائل سؤالك هذا بدعة فتب إلى الله. نعم، ولا يحيط بأمره المتفكرون. بقي أقول فإذن الصفات الإلهية لها حالان، أحدهما علم الكيفية فهذا غائب عنا لا نعلمه وليس له بيان لا في آية من كتاب الله ولا في سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني معناها وفق اللغة العربية، وهكذا العلماء يفسرون مثلا الصفات الإلهية فيقول الاستواء معناه العلو والارتفاع، استواء الله معناه علوه وارتفاعه على كل شيء. نعم نعم، ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر نعم ولا يحيط، ماذا قال؟ أعد. قال ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. أقول الأمر أمران، أمر شرعي، أمر قدري، أمر كوني قدري، فهذا محجوب على العباد، يجب عليهم الإيمان بنصوصه من آية التنزيل الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهرها. الثاني أمر شرعي، وهذا يدرك العلماء الراسخون والمؤهلون منه ما يدركون حسب ظاهر النصوص. وها هنا السؤال، هل الأمر الشرعي أو الأوامر الشرعية لها علل؟ نقول يجب على المسلم أولاً الإيمان بظاهر النصوص كما جاءت في التنزيل الكريم وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطلب الهدوء وعدم رفع الأصوات. ثانياً الأحكام من حيث وجود العلة قسمان، قسم نص الشارع على علته مثل حد السرقة علتها علة القطع السرقة، علة قطع اليد اليمنى من الرسغ، نعم الكف، نعم علة ذلك السرقة الثابتة، لها شروط عند أهل العلم مفصلة. والزنا، نعم حد الزنا وهو جلد البكر 100 وتغريبه عام، والرجم المحصن علته ثبوت الزنا نفسه، هذه علل منصوصة فتسمى قطعية. ومن ذلكم طهارة سؤر الهرة، طهارة سؤر الهرة، قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فكل طواف من الحيوان يعني سوره ليس بنجس، الذي شأنه الطواف ومخالطة الناس في بيوتهم هذا نعم ليس بنجس، إلا الكلب خص نعم من ذلكم كما سيأتي بيانه في كتاب الطهارة في الفترة الصباحية الأولى إن شاء الله من صباح الغد. ومنها ما لم ينص، وهي ما اجتهد العلماء في ذكره، فإن كانت من إمام راسخ فقيه يستأنس بها. نعم يعتبر المتفكر. فهنا المكلف له حالتان، الأولى حالة العمل، حالة العمل بظاهر النص كما هو مصرح به في صريح التنزيل أو صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الواجب عليه. الثاني إيقاف النص حتى تظهر العلة، وهذا خطأ فاحش، نعم بل يجب على المسلم التسليم والتصديق والتصديق بالنص، التسليم للنص والانقياد له، نعم والإيمان به، وأنه خطاب صحيح ثبت بكتاب الله عز وجل أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولا ينتظر العلة. ثم إن بانت له العلة فيما بعد فهو حسن، نعم لكن لا يجوز ترك العمل حتى تظهر العلة، هذا من وساوس الشيطان. نعم تابع. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته، هذا إشارة إلى الكثير من آية التنزيل الكريم، من ذلكم قوله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الآيات إلى آخر سورة آل عمران. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر من صفات أوليائه نعم أنهم يتفكرون في مخلوقات الله في الآيات الظاهرة الكونية، يتفكرون فيها للعبرة، ولهذا أخبر عنهم أنهم قالوا سبحانك ما خلقت هذا باطلا. نعم ذكر أول أنه أن هذا صفة أولي الألباب الأفهام والعقول المدركة، نعم ثم أخبر عن موقفهم حيال ذلك، سبحانك ما خلقت هذا باطلا. فالمؤمن وكذلك من أراد الله له الهداية إلى الحق يستدل بالآيات الكونية من خلق السماوات والأرض وما بينهما على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه كما أنه انفرد بخلق هذه الأشياء يجب إفراده بالعبادة. نعم وأما كيفية ذاته فهي غائبة عن العباد، ولهذا قال أهل العلم: القول في الذات كالقول في الصفات، أو فرع عن القول في الصفات. فإذا قال قائل: كيف تزجرونني عن كيفية النزول والاستواء وهكذا، كيف تزجرونني عنها؟ نقول: هل تعلم أن لله ذاتا؟ يقول: نعم. هل تعتقد أن ذاته تشبه ذوات المخلوقين؟ يقول: لا. هل تعلم كيفية ذاته؟ يقول: لا. إذن توقف عن القول، انتهي عن القول عن السؤال عن كيفية صفاته جل وعلا. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أقول: نعم، هذا تنبيه منه رحمه الله إلى صفة من صفات ربنا جل وعلا من صفاته الذاتية، وهي صفة العلم. فأشار إليها أولاً بقوله بأنه لا يحيط أحد بعلمه إلا بما شاء، فالعلم كله لله، علم الكون وما فيه، ما ظهر لنا وما سيظهر وما هو غائب عنا لله سبحانه وتعالى. لكن من فضله يوصل بعض عباده إلى معرفة شيء تتعلق به مصلحته ومصلحة غيره. نعم. فعلى سبيل المثال: الماء في الأرض، نحن لا نعلمه، جماهير الناس لا يعلمونه، لكن هناك أناس متخصصون في علم الأرض أو كذا، عندهم وسائل وطرق يعرفون بها أماكن الماء وكمية وجوده. نعم. ويتوصلون أيضا إلى هل هو من العذب الزلال الحالي أو من الملح الأجاج إلى غير ذلك، وهكذا كل علم. من ذلك مثلا علم أوقات الزراعة، فكل نوع من البذور والمزروعات له موسم معين ووقت معين، يعرفها المتخصصون في فن الزراعة، يعرفون هذا مثلا متى يزرع ووقت ثماره، ومتى لا يزرع ومتى تكون ثماره صالحة وغير صالحة وهكذا. نعم. وتوصل علماء الأرصاد إلى يعني توقع المطر في غالب الظن، لا يقينا، يقين لا يعلمه الله إلا الله، لكن بعد تكوينه، يعني بعد أن تظهر معلومات عن نزول المطر وحصوله، يخبرنا الناس أنه يتوقع بمشيئة الله. ولهذا يقول علماؤنا من علماء الأرصاد، يقولون: بمشيئة الله يتوقع مثلا في خلال اليومين القادمين حدوث كذا وكذا وكذا، ويقولون بمشيئة الله، وهذا ما تعليق على المشيئة، فهم يخبرون عن غالب ظنهم، ثم هذا الغالب قد يتخلف. نعم. لما قال: لأمر أراده الله عز وجل. نعم. واستدل رحمه الله بهذا، نعم، استدل بآية الكرسي على جملة من صفات الله سبحانه وتعالى، منها هذا ومنها علوه وعظمته، وأنه لا يثقله لا يثقل، وأن من عظيم مخلوقاته الدالة على عظمته وقهره سبحانه وتعالى، وأن قدرته ليس فوقها قدرة ولا يعجزها شيء. نعم، بأن الكرسي نعم من عظمته يسع السماوات والأرض ولا يثقله حفظهما. هذه العظمة تدل على ماذا؟ على عظمة الله سبحانه وتعالى. فالذي خلق الكرسي وأوجده من العدم مع استغنائه عنه جل وعلا هو لا يعجزه شيء. نعم. العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير. أقول هذه فيها عدة جمل، منها ما هو اسم لله عز وجل، وهذا هو السميع البصير العلي الكبير اللطيف الخبير. هذه أسماء لله نصاً، وهي تدل على ما تضمنته من الصفات. وأما المدبر وماذا؟ مدبر ماذا؟ المدبر القدير. نعم، ماذا غير المدبر؟ المدبر والكبير الخبير العلي. نعم، المدبر هل هو اسم لله أو إخبار عنه عز وجل؟ الصحيح أنه ليس اسم لله، لكن علماءنا استنبطوا هذا المدبر من قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. نعم، فهو إذن إخبار عنه وليس اسما له. نعم، الأذان لسه. نعم، دخل وقت الصلاة فاتش. لا، الوقت عليك. كم مضى عليه؟ كم مضى على وقت الأذان؟ ساعة وعشرين دقيقة. ها؟ ساعة وعشرين دقيقة مضى؟ أيوه. سبحان الله. طيب، إذن نتوقف إن شاء الله للصلاة. نعم، ومعكم فترة عشرون دقيقة ثم تقام الصلاة إن شاء الله تعالى، ونصلي ثم ننتقل للمادة الثانية في هذه الفترة الصباحية المسائية. وسامحونا على التقصير، لن نستطيع الوفاء لكم ولا للمؤلف، لكن نسدد ونقارب، وما توفيقنا إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله جل وعلا. أظن ما في مجال للوضوء. ها، طيب، إذن نحن نعود إليكم بعد نصف ساعة إن شاء الله حتى تتمكنوا من الصلاة هنا، فأنتم جماعة. نحن نعتذر حتى نصلي في البيت ونعود إليكم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله والدنا الكريم على ما قدم، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.